بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع، ما زلنا مع قوادح العلة، وبلغنا ولله الحمد القوادح التاسع. قال الشيخ رحمه الله: والتاسع أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهما في الوضع، وهو الذي تسميه المتفقهة فساد الاعتبار، ويعرف ذلك من طريقين. طيب، احنا دايما نقول اذا كنت تقرأ لمؤلف لابد وان تعرف مصطلحاته. المتأخرون من الأصوليين كجمع الجوامع والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الأصول وغيرهم عندهم مصطلحان: مصطلح اسمه فساد الوضع وفساد الاعتبار. فساد الاعتبار عند ابن السبكي يختلف عن فساد الاعتبار عند الشيرازي. إذا كانت علتك تنتج في الفرع حكما دل النص والإجماع على خلافه، دل النص أو الإجماع على خلافه، فنقول قياسك هذا قياسا فاسدا، قياسك هذا قياس فاسد الاعتبار. يبقى ما هو فساد الاعتبار؟ هو أن يكون الحكم الثابت، الحكم الثابت بالقياس أن يكون خلاف النص والإجماع. هذا الاصطلاح الذي استقر عليه الوضع في الأصول. فساد الاعتبار هو أن يكون الحكم في الفرع على خلاف النص والإجماع. طب ما يسميه الشيخ ابن السبكي فساد الوضع هو ما يسميه الشيخ هنا فساد الاعتبار. يبقى فساد الاعتبار عند الشيخ الشيرازي يساوي فساد الوضع عند إيه؟ عند غيره. طيب، الحاصل عندي أن يعتبر حكما بحكم. اشرح يعتبر دي، ما معنى يعتبر؟ يقيس. يبقى الاعتبار بمعنى، الاعتبار بمعنى القياس، الاعتبار بمعنى القياس. سئل أحد الحنفية: محمد بن الحسن أعلم أم أبي يوسف؟ هذا عندهم في المذهب مش مشكلة، أبو يوسف ولا محمد بن الحسن؟ فقال اعتبرهما بكتبهما، يعني قس علم محمد بن الحسن، يعني إيه؟ ألحق محمد بن الحسن بكتبه، وألحق أبو يوسف بإيه؟ بكتبه. فهم قالوا كأنه يريد أن يفضل محمد بن الحسن لأن كتبه كثيرة على أبو يوسف لأن كتبه إيه؟ قليلة. اعتبرهما بكتبهما، فكتب محمد بن الحسن أكبر وأوسع، وكتب أبو يوسف قليلة، فكأن القائل يريد أن يفضل محمد بن الحسن على إيه؟ على أبي يوسف. على كل، الاعتبار بمعنى، الاعتبار بمعنى القياس. فهو يقول أن يعتبر حكما بحكم. مع اختلافهما في الوضع. القياس يلحق الفرع بالإيه؟ يلحق الفرع بالأصل، ويثبت مثل حكم الأصل في الفئة في الفرع. فلا بد أن تكون هذه الأحكام أو هذه الأصل والفرع لا بد وأن يتساويا، لا بد أن يتساويا في الحكم. طب فإذا كان هذا الحكم له وضع مخالف لوضع الأول، فكيف يضحك به؟ القياس ما وظيفة القياس؟ أن يجمع بين المتماثلات. فإن كان الأصل والفرع مختلفا كيف يلحق الفرع بالأصل؟ يبقى وظيفة القياس أن يجمع بين المتماثلات لا أن يجمع بين المختلفات. طيب، أنت الآن استعملت وصف وألحقت فرعا بإيه؟ بأصل. فأقول أنا القياس، أنا كمعترض أقول لك القياس يجمع بينه، وأنت بقياسك جمعت بين المختلفات، أنت بوصفك الذي عللت به جمعت بين المختلفات، فوصفك الذي جمعت به بين المختلفات وصف فاسد لا يصح، ماشي؟ لأنه لو كان وصفا معتبرا لجمع بين متماثلات لا بين مختلفات. طيب كيف يتحقق لك أن الفرع يخالف الأصل؟ كيف يتحقق لك أن الفرع يخالف الأصل؟ قال لي وذلك يعرف من طريقين، من جهة النطق، ويقصد بالنطق نص شيء إيه؟ نص الشارع، نص الشارع، بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما، وأحل الله البيع وحرم الربا، ورد الشرع بإيه؟ بالتفرقة بين البيع وبين الربا. فلو قست أنت قياسا، وهذا القياس وقع ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قاسوا البيع بالإيه؟ قاسوا البيع بالربا. طب هذا القياس قياس فاسد إيه؟ قياس فاسد الاعتبار، ويبقى ربنا عز وجل في استعمل هذا القادح، وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى القياس يجمع بين متماثلات، وأنت بعلتك التي زعمتها جمعت بين مختلفات، ودليل أنهما مختلفات أن البيع حلال والربا حرام بنص الشارع، يبقى نص الشارع هو الذي دل على ثبوت التفريق بين ما جعلته أنت أصلا وما جعلته أنت فرعا. كده واضح؟ أن يرد الشرع بالتفريق مثل أن يعتبر الطلاق بالعدة، ده مثال القياس الفاسد الذي تعترض أنت عليه بفساد الإيه؟ بفساد الاعتبار. طبعا نحن هنثير مع الصلاح مين؟ الصلاح الشيخ، ونسمي ذلك فساد الاعتبار. بس اعلم أن ما يسميه الشيخ فساد الاعتبار يسمى في كتب الأصول المتأخرة فساد الوضع، بس نحن نسير على الصلاح الشيخ. هذا هو فساد الاعتبار عند المتأخرين. لا لا لا لا، مش نفس المعنى. طيب انا اريد ان افرق بين شيئين. في فرق بين التفرقه وبين الحكم، وبرضك لا تنشغل بالمثال، المثال فائدته الايه؟ التقريب. لو انا قلت لك الملح غير مكتاف، الملح غير مكتاف فلا يحرم التفاضل فيه قياسا على كذا، فأنت تقول قياسك هذا أثبت أن الملح لا يحرم فيه التفاضل، والنص أثبت أنه يحرم فيه التفاضل. هذا بقى ما يسميه المتأخرون فساد إيه؟ فساد الاعتبار. لكن في في في فيما يذكره الشيخ رحمه الله النص يثبت التفرقة، هذا مخالف لهذا، فأنت تأتي بقياسك فتجمع بينهما، أنت في قياسك تجمع إيه؟ تجمع بينهما. فأقول أنت جمعت بين شيئين فرق الشرع، أنت جمعت بقياسك بين شيئين فرق الشرع بينهما، كده واضح؟ فهذا ما يسمى بفساد. فتقول ما الدليل على أن الشرع فرق بينهما؟ أقول قال كذا وقال كذا. طب نسير مع إيه المثال اللي الشيخ ذكره. مثل أن يعتبر، يعني إيه يعتبر؟ يقيس. مثل أن يعتبر، يعتبر القائس اللي هو المستدل اللي احنا هنعترض عليه، أن يعتبر أن يقيس المستدل الطلاق بالعدة، في أن الاعتبار فيه برفق المرأة وحريتها، فهذا فاسد لأن النبي فرق بينهما في ذلك، فقال الطلاق بالرجال يعني يعتبر بالرجال، والعدة تعتبر بالنساء. مش أنت تقول الأمة على النصف من الحرة؟ الأمة على النصف من الحرة. طيب الحرة تعتد بثلاثة قروء، طب والأمة تعتد على النصف من الإيه؟ من الحرة، وليس والقرء لا يتبعض، فأوجبنا فقلنا الأمة تعتد بإيه؟ بقرأين. الأمة تعتد بإيه؟ بقرأين. هي لو كان يمكن أن يتبعض القرء كنا نلزمها بإيه؟ بقرء ونصف، لكن لأن القرء لا يتبعض جعلناه إيه؟ أتممناه قرءا ثانيا. طيب يبقى دلوقتي الأمة تعتد بقرأين لأنها على النصف من الحرة. طيب أنت إذا تزوجت حرة كم تملك عليها من الطلاق؟ تطلقها طلقة أولى رجعية، وطلقة ثانية رجعية، وبالثالثة ترين. طب إذا تزوجت أمة كم تملك عليها من الطلاق؟ لو قلنا الطلاق يحسب ويعتبر فيه حال المرأة كالعدة، يبقى تملك عليها طلقة واحدة رجعية وتبين بالإيه؟ وتبين بالثانية، لأنها على النصف من الحرة. أنت تملك طلقتان رجعيتان على الحرة، فتملك طلقة واحدة رجعية على الأمة. ده طب أنت تقول هذا، أنت تقول الأمة يملك عليها الزوج الحر طلقتان قياسا على العدة، فكما أن المرأة في أي شيء، فأن المعتبر هو حال النساء، المعتبر هو حال النساء، تملك طلقتين رجعيتين على الحرة كما فهم، وتملك طلقة رجعية واحدة على الأمة، لأن المعتبر هو اعتبار حال النساء قياسا على اعتبار حال النساء في إيه؟ في العدة. كده واضح؟ تعتد بقرأين إذا كانت أمة، وتعتد بثلاثة أخرى إذا كانت حرة. فأقول لك أنت جمعت بين أمر الطلاق وأمر العدة في أن المعتبر هو حال النساء لحال الرجال، مع أن الشرع فرق بين المسألتين اللتين سويت أنت بينهما بقياسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق معتبر بحال الرجل لا بحال المرأة، فإذا كنت حرا تملك ثلاث طلقات رجعيتان والثالثة تبين بها، تملك الطلقات الثلاثة أو تملك طلقتان، تملك طلقتين رجعيتين سواء كانت المرأة حرة أو أمة، لأن العبرة في الطلاق بالإيه؟ بالرجال. وهذا العبد يملك طلقة رجعية واحدة سواء كان متزوجا لحرة أو متزوجا لأمة، لأن العبرة بالرجال في أمر الطلاق لا بالنساء. يبقى النبي يقول الطلاق بالرجال أي معتبر بحال الرجال، والعدة بالنساء أي معتبرة بحال النساء، وأنت تقول بقياسك تقول الطلاق معتبر بحال النساء كالعدة معتبرة بحال النساء. يبقى قياسك جمع بين أمرين ورد نص الشارع بالتفريق بينهما، هذا يسميه الشيخ فساد الاعتبار. طيب هذه هي الطريقة الأولى، أن يرد النص أو الإجماع بالتفريق بين شيئين تجمع أنت بينهما بقياسك ويعرف بالأصول، وهو أن يعتبر ما بني على التخفيف بما بني على التغليظ في التغليظ. ماشي. النسخ عندك رضيع قليل غاية، لأن شرحت هذا الكتاب من هذا النسخ، وكنت تقريبا أكاد أكتبه بخط يدي، يعني أشطب هذا كل حاجة عايزة تتعدل، يعني كل جملة عايزة تتعدل هذا الجزئية. طيب أنا دلوقتي عندي إيه؟ قال لي ما بني على التخفيف يعتبر، وهو أن يعتبر، وممكن تخليها أن يعتبر، أن يعتبر المستدل، يعني أن يقيس ما بني على التخفيف بما بني على التغليظ في أي شيء؟ في التغليظ. يبقى هذا الشيء الذي بني على التخفيف أنت تثبت فيه تغليظا قياسا على شيء بني على التغليظ، يبقى أنت جمعت بينهما في التغليظ. فأنا أقول لك الأول الفرع بني على التخفيف والأصل بني على التغليظ، فكيف تلحق ما بني على التخفيف بما بني على التغليظ؟ وبالمثال يتضح. قال لي كاعتبار السهو بالعمد، كاعتبار السهو، السهو أحكام السهو بنيت على ماذا؟ أحكام السهو بنيت على ماذا؟ على التخفيف. طب وأحكام العمد بنيت على ماذا؟ على التغليظ. إذا قتلت عمدا أوجبنا عليك القصاص، طب وإذا قتلت خطأ نقول لا يجب القصاص، لأن الخطأ تجب الدية لا يجب القصاص، يعني لأن الخطأ والسهو مبني على التخفيف، فتقيسه أنت على شيء بني على التغليظ، وتثبت فيه، وتثبت في الفرع الذي بني على التخفيف تثبت فيه تغليظا، فأنت تعترض علي وتقول وصفك الذي جمعت به وصف فاسد، لأنك إيه؟ لأنك أثبتت به تغليظا في شيء وضع على التخفيف، مش الفرع وضع على التخفيف، وأنت بوصفك هذا الذي علقت به أثبتت فيه تغليظا. من هنا يأتي معنى فساد الوضع، مش احنا قلنا ده عند المتأخرين اسمه فساد الوضع؟ أنت جعلت الوصف الذي هو علة في التخفيف علة في التغليظ وضعته في شيء بني على التخفيف، يبقى هذا اسمه فساد الايه؟ الوضع. عند المتأخرين اسمه فساد الوضع. وتصور هذا؟ عند الشيخ فساد الاعتبار نسميه ونسير على فساد الاعتبار، بس أنا بس أبين لك المناسبة، أبين لك المناسبة. طيب أنا أصنع هذا القياس، أنت اعترض عليه، متروك التسمية سهوا لا يحل، قياسا على متروك التسمية عمدا بجامع ترك التسمية في كل، أنا مذهبي أن متروك التسمية عمدا لا يحل، وألحقت به متروك التسمية سهوا بجامع ترك التسمية في كل، فأنت ماذا تعترض عليها؟ بأي شيء تعترض؟ أنت بوصفك الذي ذكرت ترك التسمية في كل جمعت بين ما وضع للتخفيف اللي هو السهو وبين ما وضع على التغليظ وهو العمد، وجعلت ترك التسمية سهوا موجبا لحرمة الذبيحة، مع أن ترك التسمية سهوا يعني كان ينبغي أن توضع في حكم تخفيفي لا في حكم تغليظي، فأنت وضعت الشيء في غير محله في غير وضعه، كده واضح؟ طيب أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهم. طب أنا آتي بمثال وأنت اعترض عليه، متروك التسمية عمدا يحل، متروك التسمية عمدا يحل قياسا على متروك التسمية سهوا بجامع ترك التسمية في كله. فأنت تقول ترك التسمية عمدا يناسب تحريم الذبيحة في العمد، لكن ترك التسمية سهوا لا يناسب تحريم الذبيحة في حال السهو، لأن السهو مبني على التخفيف، وأنت وضعت فيه وصفا لا يناسب كده. واضح؟ هذا يسمى إيه؟ فساد الاعتبار عند الشيخ أبي إسحاق. طيب، كاعتبار العمد بالسهو واعتبار الضمان بالحد. الحد مبني على ماذا؟ على التجديد ولا على التخفيف؟ والضمان مبني على ماذا؟ على التغليظ أم التخفيف؟ الضمان مبني على التجديد. إذا أتلف البالغ ضمناه، وإذا أتلف الصبي أوجبنا الضمان في ماله، وإذا أتلفت البهيمة أوجبنا الضمان على صاحبها. فالضمان مبني على، فهو الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. يبقى الحد مبني على التخفيف، بأي شبهة موجودة يمكن أن يسقط الايه؟ الحد، ماشي؟ لكن بأي إتلاف يمكن أن يحصل يجب الايه؟ الضمان. يبقى الحد مبني على التغليظ، الحد مبني على التخفيف، والضمان مبني على التغليظ. فلو أنت ألحقت الضمان بالحد فقلت في هذا الإتلاف شبهة فلا لا يجب به الضمان قياسا على الحد في سقوطه بالإيه؟ بالشبهة. فأقول أنت جمعت بين مفترقين، الأول اللي هو الضمان مبني على التجديد، وأنت سويت بينه وبين ما بني على التخفيف، فقياسك هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار. طب اللي يعرف بالأصول، يعرف بالأصول مسألة السهو، السهو في باب الصلاة وجدته مبني على التخفيف، السهو في باب الصيام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، السهو في الذبيحة في التزكية، الذبح في كذا، الذبح في كذا. هذه الأصول عندما جمعت أنا هذه الأصول استقرت عندي قاعدة أن أحكام السهو مبنية على التخفيف. كده واضح؟ طيب، نظرت في العمد، من زاد في الصلاة عامدا بطلت صلاته، ومن نقص من الصلاة عامدا بطلت صلاته، ومن أكل عامدا بطل صومه، ومن قتل عامدا يجب عليه القصاص. فتتبعت الأصول في الشرع في باب العمد فوجدت العمد مبني على التجديد. هذا عرفته أنا من الأصول. طب ما هي الأصول؟ ما هي الأصول؟ ما ثبت بالنص والإجماع. أي يبقى الأصول جمع أصل، والأصل ما ثبت حكمه بنص. أنا تتبعت ما ثبت حكمه بنص أو إجماع في باب السهو وجدته من يبنى على التخفيف، وما ثبت حكمه بنص أو إجماع في باب العمد وجدته مبني على التغليظ. طيب، أو ما بني على التأكيد أو اعتبار ما بني على التوكيد في الإسقاط مع زبطة، أو اعتبار ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيف. ماشي؟ يبقى المقصود بالتضعيف هو ما يقابل الايه؟ التضعيف ما يقابل التأكيد. هذا الحكم ثابت مؤكدا، وهذا الحكم ثبت غير مؤكد. التأكيد وعدم التأكيد. قال لي اشرح. طيب قال لي كاعتبار العتق بالرق، كاعتباري كاعتبار الرق بالحرية. أنا أقرأ المكتوب عندي ماشي، إذا وجدت شيئا على خلاف الذي أقرأه صحيح. هو يعلق يعني. إيه؟ هو يعلق على. ماشي ماشي، بس يعني أنا أقول لك الموضوع دوت مختلط جدا في النسخ يعني. طيب كاعتبار العتق بالرق هكذا عندي. أنت تريد أن تقول الرق يعني الحرية؟ ماشي. إيه؟ عندي كده. ماشي. كاعتبار العتق بالرق. طيب أنا عايز أقول لك شيء. إرقاق العبد. إرقاق الإيه؟ العبد. مبني على إيه؟ على الشيخ ذكر ما بني على التأكيد في الإسقاط. ما بني على التأكيد في الإيه؟ في الإسقاط. طيب لكي أحكم بإرقاق زيد لابد أن تكون أسباب رقه كلها متحققة على وجه التأكد، ولو شككنا أن هناك سبب غير حاصل لا يحصل الإيه؟ الإرقاق. يبقى الرق الحكم بالرق مبني على ماذا؟ مبني على التأكيد. طيب والحكم بالعتق، بالعتق ده أي سبب يمكن أن يحال عليه الرق تجد الشرع يقول إيه؟ يعتق عليه. حتى في مسألة كنا درسناها أو يأتي الشرعها في جمع الجوامع، لو قال لعبده هذا ابني يعتق عليه. أنا ما قصدت شيء، أنا أقول ده مثل ابني، هذا العبد مثل إيه؟ هذا العبد مثل ابني، هذا ابني. فيعني مسألة خلافية، ولكن يقولون على أقوال يثبت العتق بقوله إيه؟ هذا ابني. يعني إحنا وجدنا الشرع يثبت يعني يثبت العتق على أيسر الأسباب، ولا يثبت الرقة إلا على إيه؟ أشد الأسباب. يبقى نقرأ عبارة الشيخ مرة أخرى وهي تفهمنا. ما بني على التأكيد في الإسقاط، ما بني على التأكيد في الإيه؟ في الإسقاط. بما بني على التضعيف كاعتبار العتق بالرق. العتق بني على ماذا؟ العتق بني على ماذا؟ على التأكيد في الإسقاط. ما معنى التأكيد في الإسقاط؟ يعني يعني علق الشارع سقوطه على أيسر الأسباب. العتق. طيب ولا أنا كده بتكلم غلط؟ أو ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيف كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحد. طيب احنا قلنا في الضمان يثبت بايه؟ باي اتلاف. طيب يعني الشرع لا يسقط الضمانه، الشرع لا يسقط عنق الضمان الا اذا وجدت اسباب قويه تسقطه، وإلا فأي إتلاف يمكن أن يحال عليه وجود الضمان. يبقى لا يسقط الضمان إلا بأسباب إيه؟ بأسباب شديدة محققة مؤكدة. كده واضح؟ طيب لكن الحد يمكن أن يسقط بأي شبهة. يبقى نستطيع أن نقول الحد مبني على إيه؟ على التخفيف في الإسقاط. يعلق إسقاط الحد على أيسر الأسباب. كده واضح؟ لكن الضمان لا يعلق إسقاطه إلا على أقوى الأسباب. مثل ذلك نقول في العتق والرق، العتق لا يسقط، العتق لا يسقط أن هذا العبد في صيغة توجهت إليه، هذا ابني، هذا إذا عتق لا نسقط عنه العتق إلا بأسباب محققة. تذكرون الحديث اللي احنا ذكرناه أن رجلا في مرض موته كان له 6 أعمد، فأعتقها في مرض موته ثم مات، واختصم الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بين 6، فإيه؟ فحكم بحرية 2 وأرق الأربعة، ماشي؟ لأن الوصية في مرض الموت محددة بالإيه؟ بالثلث، وثلث 6 2، فيعتق 2 ويرق الأربعة. يبقى كما أنت قلت في القاعدة، العتق إذا ثبت في محل لا ينزع منه، العتق إذا ثبت في محل لا ينزع منه، يبقى إسقاط العتق لا يبنى إلا على أسباب، إسقاط العتق لا يبنى إلا على أسباب قوية محققة. لكن الرق هذا عبد، إسقاط العبودية عنه متوقف على إيه؟ على أيسر الأسباب. إذا قد صيغة تحتمل العتق، تحتمل إسقاط الرق عنه، نسقطه. كده واضح؟ طيب إحنا دلوقتي كاعتبار إسقاط العتق، هذه الكلمة نحتاج إلى أن نضيفها، كاعتبار إسقاط العتق بإسقاط الرق. هو إسقاط العتق، إسقاط العتق يبنى على أيسر الأسباب ولا على أشدها؟ إيه؟ إسقاط، إسقاط، إسقاط العتق على أشد الأسباب وآكد الأسباب. يبقى هذا مبني على التأكيد في الإسقاط. إذا قسته أنت بالرق، إسقاط الرق، طلب كلمة الإسقاط، كإسقاط العتق، فكاعتبار إسقاط العتق بإسقاط الرق، هذا عبد. إسقاط الرق عنهم وإزالة العبودية عنهم مبنية على إيه؟ على أضعف الأسباب، فنقول هذا مبني على التضعيف في الإسقاط. يبقى أنت قست ما هو مبني على التأكيد في الإسقاط بما هو مبني على التضعيف، أسباب ضعيفة في الإسقاط. وكذلك كنا في الضمان والإيه والحد، أو ما بني على التضعيف أن تعت، أو اعتبار ما بني على التضعيف في الإسقاط. لابد أن تقدر هذه الكلمات، ما بني على التأكيد، لا هو ذكر الإجابة، أو ما بني على التضعيف بما بني على التأكيد في الإيجاب، كاعتبار الرق بالحرية. أظن الكلام مفهوم. إيجاب الرق، إثبات الرق، إثبات الرق يبنى على إيه؟ على أسباب ضعيفة ولا أسباب مؤكدة؟ الرق، إثبات الرق يبنى، اللي هو الإيجاب يعني الإثبات، إثبات الرق يبنى على أسباب مؤكدة. طب وإثبات العتق يبنى على أسباب ضعيفة غير مؤكدة. فلو ألحقت هذا بذاك فقلت كاعتبار إيجاب الرق بإيجاب الحرية، لا ده إيجاب الحرية مبني على أيسر الأسباب وأضعف الأسباب، وإثبات الرق وإيجاب الرق مبني على آكد الأسباب. يبقى اعتبار الرق بالحرية فيه ما يسمى بفساد الاعتبار، وكاعتبار الحد بالضمان، فيدل ذلك على فسادها، لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما. لما ويبقى هذا الكلام منظور فيه إلى معنى المناسبة. السهو يناسبه التخفيف، والعمد يناسبه التغليظ. فلو جعلت السهم الذي هو موضوع للتخفيف علة في تغليظ، يبقى وضعت علة فيما لا يناسبها. كده واضح؟ يبقى اختلافهما، اختلاف وضعهما يدل على فساد علتك. اختلاف وضع ما وضع، هذا وضع على هذا وضع على التخفيف وهذا وضع على التغليظ. يبقى ما وضع على التخفيف مبني على علة تناسب التخفيف، وما بني على التغليظ مبني على علة تناسب التغليظ. اختلاف وضعهما يدل على اختلاف العلتين، هذه علة تناسب التخفيف وهذه علة تناسب التغليظ. وأنت جعلت العلة في الأمرين واحدة، وقد قيل إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة. بس المذهب الأول والراجح، يعني عايز طبعا أنت لا إذا ذكرت وصفا على أنه علة، فأول شيء أطلبك به تصحيح العلة. ما الدليل على أن هذا الوصف علة؟ يعني لا تستطيع أنت أن تدعي أي وصف وتزعم أنه علة. في المناظرة أول شيء أطلبك به تصحيح العلة، ما الدليل على صحتها؟ هذا القول الضعيف الشيخ يحكيه بخيلة، يقول لك إذا أثبت لك المستدل أن وصفه علة فلا يجوز لك أن تعترض عليه بفساد الاعتبار. وفساد الاعتبار على هذا القيل ليس بقالح، ليس إيه بقالح. هذا قول مرجوح، هذا القول قول بإيه مرجوح. يقول لك في فساد الاعتبار ليس بقالح في العلة إذا ثبتت علية هذا الوصف بمسلك من مسالك العلة. الوصف الذي أعلل أنا به وصف إذا وجد وجد معه الحكم، وإذا انتفى انتفى عن الحكم، فهذا المسلك يسمى الدوران، ووصفي دائر مع الحكم وجودا وعدما، فهذا الدوران يثبت علية وصفي. فلا تعترض عليه وتقول أنت ألحقت ما بني على التخفيف بما بني على التغليظ، هذا الذي أنت تسميه فساد الاعتبار لا يعترض به عليه، ده على القول الإيه؟ ماشي. يبقى لا يسمع فساد الاعتبار إذا كانت العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة. لكن الراجح أن فساد الاعتبار قادح. ماشي. كم نقطة؟ 37. فصل في كونها معارضة بما هو أقوى منها، والعاشر أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص أو سنة أو إجماع، فيدل ذلك على فسادها، لأن هذه العلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها. هذا الذي ذكره الشيخ في قوله فصل يسميه متأخرون إيه؟ فساد الاعتبار. تمام؟ وشرحه هين. أنا أظن شرحته. أنت استعملت وصفا وألحقت فرعا بإيه؟ بأصل، وأثبتت في الفرع تحريما، والنص يثبت فيه حلا أو الإجماع يثبت فيه حلا، يبقى الحكم الثابت بقياسك على خلاف النص والإجماع، فيكون هذا هو ما يسمى بفساد الاعتبار عند المتأخرين. ماشي، عند المتأخرين. طيب الشيخ هنا برضك ترتيبه ترتيب جيد للغاية. علتك عارضها النص والإجماع، بأي شيء نحكم على علتك؟ بفساد الاعتبار. طيب لو علتك عارضتها علة أخرى، كما قلت لك مسح الرأس مسحا فلا يسن تسليسه قياسا على ماذا؟ قياسا على الخطأ. فتقول أنت مسح الرأس مسح فيسن تسليسه قياسا على الاستجمار بالأحجار. المسحية هنا والمسحية هنا كل واحدة منهما أوجبت حكما خلاف الايه الآخر. طيب دعك من هذا المثال، لو قلت لك التفاح مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، فتقول أنت كمالكي غير مقتات فلا يحرم التفاضل فيه قياسا على الحليب، ماشي، على أي شيء غير مقتات يعني، ماشي. إذا عارضنا علة بعلة ماذا نصنع؟ نحتاج للترجيح، ومرجحات العلل ليست بالقليلة، مرجحات العلل ليس بالقليلة. من مرجحات العلل وأظن الشيخ سيذكر علتي دليلها النص، علتي أنا دليلها النص، وعلتك أنت دليلها المناسبة. أيهما أقوى؟ الذي ثبتت بالنص. علتي ثبتت بالإجماع وعلتك ثبتت بالدوران، أيهما أقوى؟ ما ثبتت بالإجماع. يبقى العلة التي ثبتت بالمسلك القوي ترجح على العلة التي ثبتت بمسلك أضعف، ماشي. على كل نقرأ كلام الشيخ ونفهم. إذا تعارضت العلتان لم يخلو، إما أن يكون من أصل واحد أو من أصلين. عندي واحد، إما أن يكون من أصل واحد أو من أصلين. فإن كانتا من أصلين وذلك مثل علتنا في إجاب النية والقياس على التيمم، وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة، وجب إسقاط أحدهما بما ذكرناه من وجوه الإفساد، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بما نذكره إن شاء الله تعالى. طيب أنا قبل أن أشرح هذا أحتاج إلى أن أذكر بمعلومة أنا قلتها. الاعتراض على العلة بخلاف من القواعد السابقة ما هي نتيجته؟ سد العلة. طيب معارضة علتك بعلتي ما هي نتيجته؟ إيقاف العلة، إيقاف الدليل. أنت ما أفسدت دليلي ولكن أوقفتني فقط، أوقفتني على الاستدلال به. يبقى المعارضة توقف الدليل ولا ولا تفسده، ولذلك يصار في المعارضة إلى إما أنا أرجح وصفي فينفذ أو يرجح وصفك فينفذ، إما أرجح دليلي فيعمل دون دليلك أو ترجح أنت دليلك بمرجح فيعتبر دليلك ولا يعتبر دليلي. كده واضح؟ يبقى حكم الاعتراض بالقواعد السابقة هو إفساد العلة، وحكم المعارضة إيقاف العلة دون إفسادها. طيب يقول الشيخ رحمه الله إذا تعارضت علتان فإما أن يكون من أصل واحد أو من أصلين. فإن كانت من أصلين، فإن كانت مثل إيجاب النية والقياس على التيمم، وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة. نتعامل مع الشافعية ونتعامل مع الحنفية، ما هو قياس الشافعية؟ اللي هو الشافعي يقول قياس الوضوء على التيمم. فيقول لك في الوضوء، الوضوء طهارة عن حدث. لا مش قياس التسويه، انا خلاص غيرت قياس التسويه، ماشي. اسمع معي هذا القياس. الوضوء، انا كشافعي اقول الوضوء طهارة عن حدث، فتجب فيه النية قياسا على التيمم، فالتيمم طهارة عن حدث وتجب فيه النية. طب طهارة عن حدث هذه العلة مأخوذة من أي أصل؟ طهارة عن حدث فتجب فيه النية، هذه أخذناها من الأصل الذي هو التيمم وعديناها إلى، فقلنا الوضوء طهارة عن حدث فتجب فيه النية، قياسا على التيمم فإنه طهارة عن حدث وتجب فيه النية. طيب هذا كلام الشافعي. فانظر إلى كلام الحنفي: الوضوء طهارة بماء فلا تجب فيه النية قياسا على إزالة النجاسة. الحنفي علل بماذا؟ طهارة بماء، وأخذ هذه العلة من إزالة من الأصل الذي هو إزالة النجاسة. والشافعي علل بقوله طهارة عن، وأخذها من أصل آخر هو التيمم. طب إذا كانت طب وعلتي تتعارض مع علتك، علة الشافعي توجب النية وعلة الحنفي تسقط النية، ماذا نصنع؟ إذا إحنا كده حققنا وجود معنى التعارض، علتي تثبت والوجوب وعلتك تسقط النية، ماذا نصنع؟ فقال الشيخ: أمامك طريق من طريقين، إما أن تبطل العلة الأخرى فتكون علتك سالمة عن المعارض فتنفذ ويسقط بها الحكم في الفرع. أقول: أما علتك أنت فيعترض عليها بكذا مش فيعترض ماشي فتنقض بكذا وكذا وكذا، يقطع فيها بكذا وكذا وكذا، فأدلل على فسادها، فإذا فسدت علتك بقيت علتي سالمة عن المعارض فتنفذ ويسقط بها الحكم في الفرع. طيب لم أستطع إفساد علتك، يبقى أعارض علتك بعلتي ويبقى تحقق غرض المقترض. أنت في حالك تقول طهارة بمائع فلا تجب نيتها، فلا تجب فيه النية أي الوضوء قياسا على إزالة النجاسة، فأقول لك على وجه المعارضة فقط: الوضوء طهارة عن حدث فتجب فيه النية قياسا على التيمم. أنا لم أستطع إفساد علتي وأنت لم تستطع إفساد علتي، ما الذي يترتب على ذلك؟ إيقاف علة المستدل، فالمعترض يقول إيه؟ تحقق الآن غرضي، أنا ليس غرضي يتحقق بأحد أمرين، إما إبطال دليلك، إما إبطال دليلك أو إيقاف دليلك، وأنا بالمعارضة تحقق لي الثاني. يبقى ما هي وظيفة المعترض؟ أن يمنع المستدل مما يريده وهو إثبات الحكم، وهذا يتحقق بأحد أمرين: إما إبطال دليله أو إيقاف دليله. إبطال دليله اللي هو الوصف أبطله بمثلك بقادح قادح العلة إن استطعت، فإن لم أستطع أعرض قياسه بقياسي ويتوقف. ندور على دليل، نبحث عن دليل آخر. ماشي؟ بس يبقى مين اللي فاز في المجادلة؟ في المناظرة؟ أنا بقى أثبت صحة قياسي. من الذي يقول إنه خارج؟ من الظافر في هذا القياس؟ المعترض. لماذا؟ لأن وظيفة المعترض تحققت. ماشي؟ أنا لا أريدك أن تصل إلى مطلوبك، وهذا تحقق بالمعارضة. لكن أنت ما استطعت أن تنفذ إلى مطلوبك، يبقى وظيفتك أنت كمستدل لم تتحقق. يبقى تحقق غرض المعترض ولم يتحقق غرض المستدل. فهذا يخرجك إلى إيه؟ إلى البحث عن دليل آخر. ماشي؟ طيب نقرأ الكلام: فإن كانتا أي العلتان المتعارضتان من أصلين، كل واحدة منهما مأخوذة من أصل غير أصل الأخرى، وذلك مثل علتنا في إيجاب النية، علتنا في الوضوء في إيجاب النية وهي قولنا طهارة عن حدث والقياس على التيمم، وعلتي أي الحنفية في إسقاط النية وهي قولهم طهارة بمائع والقياس على إزالة النجاسة، وجب أحد أمرين: الأول إسقاط إحداهما بأن تقول إسقاط إحداهما بإيه؟ بأن تثبت فسادها بما ذكرناه من وجوه الإفساد، علتك منقوضة، علتك مكسورة، ماشي، أن تقلب عليه علته، ماشي، أن تثبت أن علته لا تثبت مثل حكم الأصل في الفرع أو في نظائر الفرع كما ذكر الشيخ. هذه طريقة أولى، أو ترجيح إحداهما على الأخرى، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بما نذكره إن شاء الله. طيب خلي بالك من شيء، ده هو كده في ثلاثة طرق مشتركين، الطريق الأول الإفساد، والطريق الثاني المعارضة مع الترجيح، والطريق الثالث المعارضة فقط. المعارضة مع الترجيح يثبت بها صحة وصفي كمعترض وبطلان وصفك. بالترجيح ثبت إيه؟ إذا أنا كمعترض عارضت علتك بعلة أخرى وأثبتت أن علتي كمعترض أرجح من علتك كمستدل، يبقى علتي صحيحة وعلتك فاسدة، لأن علتي أرجح من إيه؟ من علتي. لا يمكن الجمع بين العلتين، لا يمكن. علتي تثبت حلا وعلتك تثبت حرما، لا يمكن الجمع. يبقى إحداهما معتبرة والأخرى غير معتبرة، وعلتي أرجح من علتي، إذن علتي هي المعتبرة وعلتك غير معتبرة. الطريق الثالث المعارضة من غير ترجيح، وهذه أيضا تحقق غرضا للمعترض، حيث إن المعارضة توقف استدلال ودليل المستدل. طيب إحنا كده شرحنا كلام الشيخ مع زيادة. طب وإن كانتا من أصل واحد، إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى، أو تتعدى إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى. ثانية واحدة، مش المالكي علل بالقوت، والشافعي علل بماذا؟ والطعم أعم من الإيه؟ يبقى كل مقتات مطعوم، فعلة المالكي دخلت في إيه؟ في علتي، وعلتي شاملت علة المالكي وزيادة، البر والشعير والأرز والذرة، كل هذا يحرم التفضل فيه عندي وعند المالكي، لأن علته أدق، يعني أو لا نقول أدق، نقول أضيق، أضيق من علتي، وعلتي أوسع من علته، تشمله وتشمل غيره. هذه كل مقتات يدخل في المطعوم، ويزيد عليه الفواكه، وتزيد عليه الخضروات. كده واضح؟ يبقى علة المالكي دخلت في علة، فكل ما يقول المالكي بتحريم التفضل فيه الشافعي يوافقه ويزيد إيه؟ عليه. طيب يبقى علة الشافعي أعم من علة المالكي عموما مطلقا، عموما مطلقا، فكل مقتات مطعوم، وليس كل مطعوم مقتات. طيب قارن بين علتك وعلة الحنفي. الحنفي يقول الكيف، وأنت تقول الطعم. العلاقة بين الطعم المطعوم والمكيل، العلاقة بين المطعوم والمكيل هي علاقة الايه؟ العموم والخصوص والوجه. هناك موزونات مطعومة، وهناك موزونات غير مطعومة، فتكون علة الحنفي أعم من علتي من هذا الوجه. طيب وهناك مطعومات، قلت موزونات في الأول، هو يعلم بالكيل والوزن، ماشي. هناك هناك مطعومات موزونة، ومطعومات كالبطيخ مثلا غير موزونة، يبقى علتي أعم من هذا الايه؟ الوجه. يجتمعان في المطعوم الموزون، ويفترقان في الموزون غير المطعوم، والمطعوم غير الموزون. أظن هذا الذي سيذكره الشيخ رحمه الله. وإن كانتا من أصل واحد، إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى، كما قلنا المقتات يدخل في المطعوم، أو تتعدى إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى. فإن كانت إحداهما داخلة في الأخرى نظرت، فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة، وذلك مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه البر بأنه مطعوم جنس، ويعلل المالكي بأنه مقتات جنس، لم يجز القول بالعلتين بل يصار إلى الإبطال أو الترجيح. وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي المسلم في مسألة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، ويعلل الحنفي المسلم بأنه يصح تكفيره والذمي لا يصح تكفيره، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين، فمنهم من قال نقول بالعلتين لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقان على إثبات حكم واحد، طيب نقرأ ثاني العبارة دي. وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي بعد الشافعي سعند كلمة المسلم هنا إيه؟ هو عندها كذا، وهو أن يجمع على أن له علة واحدة مثل أن يعلل الشافعي المسلم في مسألة ظهار الذم بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، ويعلل الحنفي المسلم بأنه يصح تكفيره. عندنا ويعلل الحنفي المسلم بأنه يصح تكفيره. ماشي. يعني في المسلم أو المسلمة إذا كما قرأتها يعني تصح على الوجهين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين. خلي بالك من شيء، خلينا نشرح القضية الأولى وبعد نشرح القضية الثانية. قياس الدلالة سبعة وثمانية. ممكن نأخذ بس هذه القطعة. أنا عندي الآن إذا كنت لا تجوز التعليل بعلتين، يبقى كل علة تظهرها أنت تكون معارضة لإيه؟ لعلتي. إذا اتفقنا على على على حكم واحد، أنا أعلل بالطعم وأنت تعلل بالكيل، إذا كنت لا تجيز التعليل بعلتين فأنت تحكم بأن العلتان متعارضتان ولا بد من الترجيح، لأن العلة لا تكون إلا واحدة، وأنا وأنت نتفق أن البر يحرم التفاضل فيه. طب لماذا يحرم التفاضل فيه؟ أنا وأنت نتفق أن لا يحرم التفاضل فيه، لكن أنا أعلل بالطعم وأنت تعلل بالكي أو القوت، يبقى أحد العلتين فاسدة على القول بإيه؟ بعدم جواز تعدد العلة. فإذا قلنا يجوز تعدد العلل، في عندي احتمالين. الاحتمال الأول أن ينعقد الإجماع على أن هذا الحكم معلل بعلة واحدة، يبقى حينئذ نصير إلى إيه؟ فكل إذا انعقد الإجماع على أن العلة واحدة مع أننا نجوز في غير هذه المسألة أن تتعدد العلل، طيب بالنسبة للمسألة التي انعقد الإجماع فيها على أنه أن العلة واحدة، كل علة تظهرها أنت تظهرها في الأصل تقع معارضة للعلة. أنا وأنت نتفق على الحكم في الأصل، لكن ما هي علته؟ أنا أذكر وصفا وأنت تذكر وصفا آخر، والإجماع منعقد على أن العلة لا تكون إلا واحدة، يبقى مجرد إبداء وصف يقع هذا الإداء لهذا الوصف يقع معارضا لوصفك. كده واضح؟ لأن الإجماع منعقد على أن العلة واحدة في هذه المسألة. طيب ممكن هنا نقف هنا ونشرحها إن شاء الله بالتفصيل في المرة القادمة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.